أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء. هذا المبحث يعنون في كلمات الأصوليين بمبحث الإجزاء بهذا العنوان: مباحث الإجزاء. والكلام فعلا يقع في مقامين: المقام الأول الإجزاء في الأوامر الاضطرارية، والمقام الثاني الإجزاء في الأوامر الظاهرية. والمقام الأول وهو الإجزاء في الأوامر الاضطرارية يعني هل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ فإذا قيل أنه يجزئ فيقال أن الأوامر الظاهرية، أن الأوامر الاضطرارية تجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي، أو يقال أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري لا يجزئ عن المأمور عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي. ومثال ذلك أن المكلف إذا لم يتمكن من الإتيان بالصلاة القيامية، ومن المعلوم أن الصلاة القيامية مأمور بها بالأمر الواقعي يعني بالأمر غير الاضطراري، لأن الأصل في قولنا أقم الصلاة أن تكون تلك الصلاة عن قيام لا عن جلوس. فإذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة القيامية التي مأمور بها بالأمر الواقعي، فإذا جاء بالصلاة الاضطرارية المأمور بها بالأمر الاضطراري صلى الصلاة الجلوسية، هل يجزئ الإتيان بالصلاة الجلوسية عن الإتيان بالصلاة القيامية أم لا؟ فإن قيل أنه يجزئ هذا معناه الإجزاء في الأوامر الاضطرارية، لأن المأمور به وهو الصلاة الجلوسية مأمور بها بالأمر الاضطراري، لأنه إذا لم تأتي بالصلاة القيامية ولم تتمكن من ذلك فأنت مأمور بأمر اضطراري وهو الإتيان بالصلاة الجلوسية، أو الإتيان بالتيمم بدلا عن الوضوء. فهل الإتيان بالصلاة الجلوسية التي أمر بها بالأمر الاضطراري يجزع عن الإتيان بالصلاة القيامية التي أمر بها بالأمر غير الاضطراري أم لا؟ وهل الإتيان بالتيمم المأمور به بالأمر الاضطراري يجزئ عن الإتيان بالوضوء المأمور به بالأمر غير الاضطراري؟ إن قيل يجزئ فلو صلى من جلوس، ولو صلى متيمما نقول لا يحتاج إلى أن يعيد صلاة أو يقدم صلاة، فلا يحتاج أنه بعد ارتفاع العذر لا يحتاج أن يعيد الصلاة في داخل الوقت أو أن يقضيها خارجا، هذا على القول بالإجزاء. أما على القول بعدم الإجزاء بمعنى لو صلى صلاة جلوسية وارتفع العذر في أثناء الوقت ما زال الوقت باقيا يجب الإعادة، فيقال عدم الإجزاء، تلك الصلاة لا تجزئ، عليه أن يعيد صلاة ويأتي بالصلاة القيامية ويأتي بالصلاة التي فيها وضوء، بالصلاة الوضوئية لا بالصلاة التيممية. وإذا او انه يقضي خارج الوقت وايضا يقال بعدم الاجزاء. فان قلت هذا البحث من الواضح ان جوابه سهل وهو القول بالاجزاء، فان الدليل الخاص قال على ان الصلاة من جلوس تجزى عن الصلاة من قيام، والدليل الخاص قام على ان الصلاة مع التيمم تجزى عن الصلاة الوضوئية لقوله فتيمموا صعيدا طيبا، او لقوله التراب احدث طهورين، او هذا الصعيد يكفيك 10 سنين كما ورد في بعض الروايات، هذا الصعيد يكفيك 10 سنين. هذه الروايات قد يستفاد منها الدلالة على الإجزاء بأن من صلى بالتيمم أجزاه عن الصلاة بالوضوء، ومن صلى من جلوس أجزاه عن الصلاة بالقيام، وهذا معناه إجزاء الأمر اضطراري يجزئ عن ماذا؟ عن الامر المأمور بالامر الواقع غير الاضطراري. هذا بحث، لكنه نحن لابد ان نفصل بين موطنين من البحث، البحث في مقام حكم العقل وادراك العقل، والبحث الثاني بلحاظ نفس الروايات والادلة الشرعية. نحن كلامنا في مورد الاجزاء في فرض عدم وجود دليل خاص يدل على الاجزاء، لو لم يكن عندنا دليل يدل على الاجزاء. هنا يأتي البحث، هل يقال ان العقل يدرك الملازمة بين الاجزاء، بين الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري وبين المأمور به بالأمر الواقع في مقام الإجزاء أو لا؟ فالبحث بغض النظر عن الدليل الخاص، عن الدليل الشرعي الخاص الذي يثبت الإجزاء أو ينفي الإجزاء، الكلام فيما لو لم يكن عندنا دليل خاص هل ندرك الإجزاء أو لا ندرك الإجزاء. هذا البحث في المقام، توضيح المراد من البحث في المقام الأول وهو الإجزاء وعدم الإجزاء في الأوامر الاضطرارية. أما المقام الثاني وهو الإجزاء في الأوامر الظاهرية. مثال الأوامر الظاهرية، نظير ما إذا ترك المكلف السورة في الصلاة استنادا لخبر الثقة، هو مأمور بالعمل بخبر الثقة وهذا أمر ظاهري وليس أمرا واقعيا، الأوامر مأمور بها بالأمر الظاهر، أحكام ظاهرية قلنا الأوامر. هنا في المقام لو ترك السورة المكلف في الصلاة استنادا إلى خبر الثقة وأتى بالصلاة من دون سورة فانكشف الخلاف واقعا وتبين بعد ذلك أنه مأمورا بالسورة، هل يجزئ ما أتى به عن المأمور به بالأمر الواقعي فلا يحتاج إلى إعادة الصلاة أو لا يجزئ؟ هذا بحث في الإجزاء في الأوامر الظاهرية وليس في الأوامر الاضطرارية، لأنه ليس مضطرا لترك السورة، هو بإمكانه أن يأتي بالسورة لكن ترك السورة استنادا إلى أمارة ظنية حجة معتبرة شرعا وهو استنادا إلى خبر الثقة، أو أنه استند إلى أصل عملي، مثلا استند إلى أصل عملي، مثلا شك في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فاستصحب وجوب وأتى بصلاة الجمعة وتبين واقعا أن المأمور به واقعا هو صلاة الظهر في عصر الغيبة، فهل ما أتى به بالأمر الظاهري المستند إلى الاستصحاب أو إلى أمارة يجزع عن الإتيان بالأمر وكي أو لا يجزئ، هذا بحث في المقام الثاني وهو الإجزاء في الأوامر الظاهرية. الكلام فعلا في المقام الأول وهو الإجزاء في الأوامر الإضطرارية، سواء كان المأمور به أمرا إضطراريا أو المأمور به أمرا ظاهريا، هنا قاعدة تسمى بقاعدة عدم الإجزاء. الأصل في كل شيء هو عدم الإجزاء إلا أن يقوم دليل خاص شرعي أو نقطة عقلية تثبت الإجزاء. الأصل هو عدم الإجزاء. لماذا؟ لأن الإجزاء معناه سقوط المتعلق عن ذمة المكلف، هذا معنى الإجزاء. فلو أمر الشارع بالصلاة وجاء المكلف بالصلاة، إذا قيل أن ما أتى به أجزأه، معنى ذلك أنه سقط عنه إتيان بالمتعلق، سقط عنه الإتيان بالمتعلق، يعني لا يحتاج إلى أن يأتي بالصلاة مرة ثانية. هذا معنى الإجزاء، الإجزاء يعني سقط عنه التكليف. هنا نسأل، متى يسقط الإتيان بالمتعلق؟ لا يسقط الإتيان بالمتعلق إلا إذا جاء بنفس المتعلق، لا أن يأتي بأمر آخر غير المتعلق. المفروض أنه مأمور بالصلاة القيامية، متى يقال سقط عنه التكليف؟ إذا جاء بالصلاة القيامية. أما إذا لم يأتي بالصلاة القيامية لم يسقط، وإذا لم يسقط التكليف يبقى التكليف، يبقى التكليف معلقا في رقبة وفي عهدة المكلف، لأنه لا يسقط التكليف إلا بالإتيان بالمتعلق، والمفروض أنه لم يأتي بالصلاة القيامية، إذا تبقى الصلاة القيامية معلقة في عهدة المكلف. وهذا معناه أن الأصل لو جاء المكلف بأمر آخر غير المتعلق، غير المتعلق، متعلق المأمور به هو عفوا متعلق الأمر وما هو مأمور به الصلاة عن قيام، المفروض أنه عند الاضطرار لم يأتي بالصلاة عن قيام، جاء بالصلاة عن جلوس. إذا الصلاة عن جلوس لا تجزئ عن الصلاة عن القيام، لأن معنى الإجزاء السقوط، والسقوط لا يتحقق إلا بأن يأتي بنفس الصلاة عن قيامه، والمفروض أنه لم يأتي بالصلاة عن قيام. بما أنه لم يأتي بالصلاة عن قيام، إذن لا يبقى الصلاة عن قيام مأمورا به. فالحاصل أنه لا يجزئ الإتيان بغير المتعلق عن المتعلق، لا تجزئ الصلاة عن جلوس عن الصلاة عن قيام. لماذا؟ لأن الصلاة عن قيام، لأن المأمور به بالأمر الواقعي مطلق، ومقتضى الإطلاق عدم الإجزاء. نعم لو كان المأمور به مقيدا بأن قيل أنت مأمور بالصلاة القيامية، أنت مأمور بالصلاة القيامية إذا لم تأتي بالصلاة الجلوسية، فيكون الصلاة تكون الصلاة القيامية قيدت بالصلاة جلوسية. هنا يقال حينئذ، أنه لو أتى بالصلاة الجلوسية تسقط الصلاة القيامية، لأنه هو مأمور بالصلاة القيامية إذا لم يأتي بالصلاة، والمفروض أنه أتى بالصلاة الجلوسية لا يكون مأمورا بالصلاة القيامية. هنا يقال بالإجزاء في فرض التقييد، والمفروض أن الأصل اللفظي هو عدم التقييد، أن هو لم يقيد الشارع، الشارع قال أقم الصلاة، لم يقل أقم الصلاة إذا لم تأتي بالصلاة الجلوسية. إذن مقتضى عدم التقييد ومقتضى الإطلاق هو عدم الإجزاء. لماذا عدم الإجزاء؟ لأنه لا يلزم إلا أن تأتي بنفس المتعلق، والمفروض أنك لم تأتي بالمتعلق. إذن معنى ذلك أن القاعدة الأولية هو أن الأوامر الاضطرارية أو الأوامر الظاهرية الإتيان بها لا يجزى عن الأوامر الواقعية، إلا أن يدعى أن هناك نكتة خاصة أو دليلا خاصا يقتضي الإجزاء، فالبحث يقع في تلك النكتة الخاصة التي ندعي فيها الإجزاء عقلا بغض النظر عن الدليل الشرعي الخاص. اتضح الآن محور البحث حين يكمن. قال: دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء. إذن هنا بحثان، بحث عن الإجزاء في الأوامر الاضطرارية، بحث عن الإجزاء في الأوامر الظاهرية. قال: لا شك في أن الأصل اللفظي، الإطلاق من سنخ الأصول العقلائية اللفظية، الأصل اللفظي وهو التمسك بالإطلاق في كل واجب، أن الأصل اللفظي في كل واجب لدليله إطلاق. ما هو هذا الإطلاق؟ قال: أنه لا يجزى عنه عن الواجب شيئا آخر. يعني إذا قال أقم الصلاة، يعني أنت مأمورا بالصلاة، فيه إطلاق. هذا الإطلاق مستند إلى ماذا؟ إلى عدم التقييد، لأنه لم يقيد. إذا نتيجة عدم التقييد يثبت الإطلاق. فيه إطلاق أن الإتيان بغير نفس الصلاة لا يجزى عن نفس الصلاة، إطلاق أنه لا يجزى عنه شيء آخر. لماذا؟ لأنه لا يسقط المأمور به إلا في حالة الإتيان به، إذا لم يأتي به لن يسقط، فإذا لم يسقط بقي في عهدة المكلف، لأن إجزاءه عنه، يعني إجزاء ماذا عن ماذا؟ إجزاء الصلاة الجلوسية مثلا عن الصلاة القيامية، معناه كونه، أي كون الصلاة، كون الإتيان بالصلاة الجلوسية مسقطا لأي شيء؟ للصلاة القيامية. ومرجع مسقطية غير الواجب، مسقطية غير الواجب وهو الصلاة الجلوسية للواجب الذي هو الصلاة القيامية، أخذ عدمه يعني عدم ماذا؟ عدم الإتيان بالصلاة الجلوسية قيدا في الوجوب. أي وجوب؟ وجوب الصلاة القيامية. يعني أن يقول الشرع هكذا: أنت مأمور بالصلاة القيامية إذا لم تأتي بالصلاة الجلوسية، هنا يتحقق الإجزاء. وهذا التقييد منفي بإطلاق دليل الواجب. نتمسك بالإطلاق، ومقتضى التمسك بالإطلاق أنه لم يقيد بعدم الإتيان بالصلاة الجلوسية، وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الإجزاء. فالأصل أن لا يجزئ شيئا عن شيء آخر. وارسخ أحمد: ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة، لكل قاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية أو استنادا إلى دليل خاص شرعي، كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري كالإتيان بالصلاة الجلوسية أو الصلاة مع التيمم، أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري كأن ماذا قلنا؟ لا، صلاة القيام هذا أمر اضطراري. نظير ماذا قلنا؟ نظير فيما لو تركت سورة أو ترك وجوب صلاة الظهر وجاء بصلاة الجمعة، أو نتيجة الفقيه مثلا. إذا نحن اعتمدنا في عملنا على تصديق الفقيه في رسالته العملية، وتبين بعد ذلك خطأ الفقيه عدل عن فتوى، هل أعمالنا تجزى أو لا تجزى؟ هذا يندرج تحت الإتيان بالمأمور بالأمرض، لأننا نحن عندما ألزمنا بتصديق الفقيه من بعد تصديق خبر الثقة مثلا إسناد كونه أمارة من الأمارات الظنية التي اعتبرت حجيتها، فالآن قلدنا نحن مثلا السيد الخوئي ورجع في كثير من أحكامه، هل هذه الأعمال التي عملناها تجزى عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقع أم لا؟ بحث عملي هذا. خب كم فقيه يعتمد على رواية يغير الفتوى يغير مبنى يغير كذا؟ إذ قد يقال بأن الأمر الاضطراري أو الظاهر يدل دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه، متعلق من؟ متعلق الأمر الظاهر أو الأمر الاضطراري، وهو الصلاة الجلوسية مثلا. الصلاة الجلوسية تجزى عن الواجب، يعني تجزى عن متعلق، عن متعلق الأمر الواقعي وهو الصلاة القيامية. ما هو نكتة هذا الإجزاء؟ قال على أساس وجود ملازمة عقلية بين جعله، جعل ماذا؟ جعل الأمر الاضطراري، وبين نكتة تقتضي إجزاءه. مقتضى جعله هو أن يقال بإجزائه عن الاتيان بالمأمور به بالأمر واقعي، والتفصيل كما يلي: بيان نقطة الملازمة بين الجعل وبين الإجزاء. الكلام فعلا قلنا في المقام الأول وهو الإجزاء في الأوامر الاضطرارية. قال: دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا. والكلام في إثبات الملازمة بين وبين، بين جعل الأمر الاضطراري وبين القول بالإجزاء عقلا. يعني مقتضى أنك مأمور بالأمر الاضطراري هو القول بالإجزاء، فاللازم والملزوم هو جعل الأمر الاضطراري والقول بالإجزاء. إجزاء ماذا؟ إجزاء الإتيان بالمأمور الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي. فالصلاة الجلوسية أنت مأمور بها ومقتضى أمرك بها هو إجزاؤها عن الصلاة القيامية. وهنا صورتان: الكلام في المقام الأول وهو الإجزاء في الأوامر الاضطرارية، والكلام في صورتين. الصورة الأولى أن يفرض أن دليل الأمر الاضطراري أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت، فيكون الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري موضوعه بقاء العذر كل الوقت. مثلا أنت مأمور بأن تأتي بالصلاة اضطرارا في حال وجود عذر، يستمر هذا العذر من حين الزوال إلى حين الغروب بالنسبة إلى صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب. هنا نسأل هذا السؤال: الشرع أمرك في حالات الاضطرار وعدم إمكانك من الإتيان بالصلاة القيامية، أمرك أن تأتي بالصلاة الاضطرارية وهي الصلاة الجلوسية، لكن متى تأتي بها؟ ما هو موضوع الإتيان بها؟ متى تتحقق؟ متى تمتثل هذا الأمر؟ امتثال الأمر فرع تحقق موضوعه. الشرع يقول لك: موضوع ذلك أن يبقى العذر مستمرا طوال الوقت. وهذا معناه أن دليل الأمر الاضطراري وهو أتي بالصلاة الاضطرارية الجلوسية أخذ في موضوعه استمرار بقاء العذر إلى آخر الوقت. يعني حتى تأتي بالصلاة الإضطرارية لابد أن يكون عدك باقيا من الزوال إلى الغروب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أن يفرض أنه قد أخذ في موضوع دليل الأمر الاضطراري ليس استمرار العذر إلى آخر الوقت، بل ثبوت العذر حين الأداء. يعني حين تؤدي لابد أن يكون العذر متحقق، وإن لم يبقى مستمرا إلى آخر الوقت. مثلا تحقق العذر حين الزوال، إذا جاز لك أن تأتي بالصلاة جلوسية لأنه تحقق موضوعها. موضوع الإتيان بالصلاة الإضطرارية الجلوسية هو أن يثبت العذر من حين الأداء، من حين الأداء، في أول الزوال في آخر الزوال مو مهم، أنه حين أدائك للصلاة أن تكون غير مستطيع من الإتيان بالصلاة القيامية، فتحقق الموضوع فتأتي بالصلاة الجلوسية. إذن هنا صورتان، تارة نفرض أن الإتيان بالصلاة الجلوسية مشروطا باستمرار العذر إلى آخر الوقت، وهذا معناه أن موضوع دليل الأمر الاضطراري مأخوذ فيه استمرار بقاء العذر إلى آخر الوقت، وهذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يكون الإتيان بالصلاة الاضطرارية كالصلاة الجلوسية مشروطا بثبوت العذر حين الأداء وإن لم يكن مستمرا طوال الوقت. فهنا صورة، نتكلم عن الصورة الثانية. نعم. خب هو السيد بالكم على ما تقد شيء حتى في التطبيق. الصورة الثانية، خب قال دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا إذا تعذر الواجب الأصلي على المكلف، يعني تعذر الإتيان بالصلاة القيامية فأمر بالميسور اضطرارا، أمر بماذا؟ بالصلاة الجلوسية، كالعاجز عن القيام تسرع في حقه الصلاة من جلوس، تسرع. فتارة يكون الأمر الاضطراري، لاحظ هذه الصورة الأولى، فتارة يكون الأمر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت، وهذا معناه أنه أخذ في موضوعه بقاء العذر إلى آخر الوقت. وأخرى يكون الأمر الاضطراري ثابتا بمجرد عدم التمكن في أول الوقت، وهذا معناه أنه مشروط بثبوت العذر حين الأداء وإن لم يكن العذر مستمرا إلى آخر الوقت. واضح؟ ولنبدأ بالصورة الثانية، ولنبدأ بالثاني فنقول الثاني ما هو؟ أنه تأتي يصح لك الإتيان بالصلاة الجلوسية بمجرد أن يثبت العذر، مجرد أن يدخل الوقت وتكون معذورا لك أن تأتي بالصلاة الجلوسية بالصلاة الاضطرارية. هنا في هذه الصورة نقول لا، ثبوت العذر حين الأداء، يعني مثال هذا في أول الوقت، واضح؟ لو كان في وسط الوقت مثلا، هنا نقول في المقام، يعني حين الأداء يكون معذورا، حين الأداء يكون معذورا. لو صلى هذا المكلف دخل، هو طبعا الآن أمر بالصلاة جلوسية، لكن متى أمر بها؟ إذا ثبت أنك لا تستطيع أن تأتي بالصلاة القيامية. الآن تحقق الوقت، دخل الزوال، وفي أول الوقت أنا لم أتمكن من الصلاة القيامية، إذن أمكنني أن آتي بالصلاة الجلوسية لأن موضوعها متحقق وهو ثبوت العذر حين الأداء، فصليت صلاة جلوسية. بعد ذلك ارتفع العذر، بعد ذلك ارتفع العذر والوقت ما زال باقي. أنا صليت في أول الوقت صلاة جلوسية لأنني كنت لا أستطيع أن أصلي الصلاة القيامية. في وسط الوقت تمكنت من الإتيان بالصلاة القيامية. هنا يأتي بالصلاة، هل تجب إعادة الصلاة؟ إذا قلنا تجب إعادة الصلاة عن تلك الصلاة ليست مجزية. إذا قلنا أنه لا تجب إعادة الصلاة، قلنا أن الصلاة مجزية. ما هو الحق؟ هل الحق الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ يعني يجب تجب الإعادة أم لا تجب الإعادة؟ يقول السيد الحق عدم وجوب الإعادة، يعني الحق القول بالإجزاء، أن ما أتيت به في أول الوقت يجزيك عن إعادة الصلاة في وسط الوقت أو في آخر الوقت. لماذا؟ يقول السيد المفروض أنك مأمور بالصلاة الاضطرارية، وأنت جئت بالصلاة الاضطرارية، يعني جئت بالواجب وهو الصلاة الاضطرارية. لماذا جئت بها؟ لأن موضوعها تحقق وهو العذر في أول الوقت. هنا نسأل، هل أن وجوب هذه الصلاة الاضطرارية وجوب تعييني أو أنه وجوب تخييري؟ إن قلنا أنه وجوب تعييني بمعنى أنها معين عليك هذه الصلاة الاضطرارية، يعني بحيث لا تأتي بالصلاة الاختيارية وهي الصلاة عن قيام، هذا معنى كونها، معنى كونها أنها تعيينية، يعني معين الوجوب تعين في خصوص الصلاة الاضطرارية. أو أنها تخييرية بمعنى أنت مخير، إما أن تأتي بها الآن الصلاة الجلوسية أو تنتظر إلى ارتفاع العذر، طبعا الكلام كله في داخل الوقت، أو تنتظر إلى أن يرتفع العذر في داخل الوقت فتأتي بالصلاة الجلوسية الاختيارية. واضح يا حبيبي؟ القيامية، نعم قيامية، قيامية اختيارية، أنا قيامية. نعم. إذن هنا محتملا، المحتمل الأول أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري أمرا تعييني، يعني فقط تأتي بهذه الصلاة الجلوسية، أو أن مأمور بها بنحو تخيير بينها، بين الصلاة الجلوسية وبين أن تنتظر وتأتي بالصلاة الاختيارية القيامية، أيهما هو الصحيح، التعيين أو التخيير؟ يقول السيد من الواضح أنه تخيير، لست مأمورا بها بنحو التعيين، بمعنى لك أن تبقى إلى أن يرتفع العذر وتأتي بالصلاة الاختيارية، ليس مأمورا بنحو التعيين بأنه تأتي بها ولا تأتي بالصلاة الاختيارية القيامية، بل مأمور بها بنحو التخيير. إذن أنت مأمور بالتخيير، ومعنى ذلك أنك مأمور بالجامع وهو إحدى الصلاتين، إما الجلوسية وإما القيامية. ومن الواضح أن الإتيان بأحد أفراد الجامع محقق للوجوب والامتثال. لو أتيت بالصلاة الجلوسية يعني حققت الجامع وهو وجوب إحدى الصلاتين، لأن أحدهما يتحقق ولو بالإتيان بفرد واحد، ومقتضى أنه تحقق وجوب إحدى الصلاتين وأتيت ومقتضى الإتيان بالصلاة الجلوسية حققت الواجب، وإذا حققت الواجب كنت ممتثلا. قال ولنبدأ بالثاني، فنقول إذا بادر المريض فصلى جالسا في أول الوقت. لماذا يجب عليه؟ لماذا يستطيع أن يصلي في أول الوقت؟ لأن موضوعه تحقق وهو ثبوت العذر هو مريض. ثم ارتفع العذر في أثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة. لماذا لا تجب عليه الإعادة؟ يعني معناه القول بالإجزاء، عدم وجوب الإعادة بعد بمعنى أن ما أتى به وهو الصلاة الجلوسية تجزى عن الصلاة القيامية، فعدم وجوب الإعادة يسابق القول بالإجزاء. أما إذا قلنا لا تجب عليه الإعادة معنى ذلك أن ما أتى به ليس مجزيا. ما هو الدليل على الإجزاء وعلى عدم وجوب الإعادة؟ قال: والبرهان على ذلك أن المفروض أن الصلاة من جلوس التي وقعت منه في أول الوقت كانت مصداقا للواجب بالأمر الاضطراري، لأنه هو مأمور بالاضطرار بأي صلاة؟ بالصلاة الجلوسية. إذن فالصلاة ما أتى به وهو الصلاة الجلوسية مصداق للأمر الاضطراري. وحينئذ نتساءل أن وجوبها هل هو وجوب تعييني أو وجوب تخييري؟ والجواب هو أنه تخييري. بين ماذا وبين ماذا؟ بين الصلاة الجلوسية الاضطرارية وبين الصلاة الاختيارية القيامية. ولا يحتمل أن يكون تعييني، لماذا؟ لوضوح أن هذا المريض كان بإمكانه أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت فيصلي عن قيام حين ارتفاع العذر. إذا كان وجوبها تخييريا، إذا كان وجوب الصلاة تخييريا فهذا يعني وجود عدلين وبديلين. ما هو العدل الأول؟ صلاة الجلوسية. والعدل الثاني هو الصلاة القيامية. يخير المكلف بينهما، بين الصلاة من جلوس والصلاة عن قيام. فإن كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية الجلوسية والصلاة الاختيارية القيامية، فقد ثبت المطلوب. أي مطلوب؟ وهو القول بعدم وجوب الإعادة، لأن معنى ذلك أن الواجب هو الجامع بين صلاتين، إما أن تأتي بالجلوسية أو بالقيامية. وقد حصل، ما هو الذي حصل؟ الجامع. كيف حصل الجامع؟ لأن الجامع يتحقق بالإتيان ولو بفرد واحد. واضح يا حسن؟ يتحقق الإتيان بالجامع ولو بالإتيان بأحد أفرادي، والمفروض أنه جاء بأحد العدلين وهو الصلاة الجلوسية فلا موجب للإعادة. لكن قد يقال لا بأس، نحن نلتزم أنك مأمور بالصلاة بنحو الوجوب التخييري، يعني وجود عدلين. ما هما هذان العدلان؟ المطلب دقيق هنا. ما هما هذان العدلان؟ العدل الأول هو الصلاة الجلوسية، والعدل الثاني هو الصلاة. فعندنا طرفان، أحد الطرفين هو الصلاة الجلوسية، والبديل والعدل الثاني هو الصلاة القيامية. ما هو الدليل على أن الوجوب الاختياري أطرافه عبارة عن صلاة اختيارية وصلاة جلوسية؟ يمكن لنا أن نصور الوجوب التخييري وأطرافه غير الذي صور لنا. إذن فنحن نلتزم أن وجوب الصلاة الجلوسية ليس وجوبا تعييا بل هو وجوب تخييري. الوجوب التخييري معناه وجود طرفين، وجود طرفين. أنتم قلتم الطرفان هما عبارة عن الصلاة الجلوسية والصلاة القيامية. نحن نقول لكم لا، الأطراف غير ذلك. ما هي الأطراف؟ نقول الأطراف هي إما أن تأتي، الأطراف هي هكذا، إما أن تأتي بالصلاة الاختيارية، هذا هو الطرف الأول، أو أن تأتي بالصلاة الجلوسية ثم الصلاة القيامية. فهنا الاتيان بكلا الصلاتين يشكل طرفا مستقلا، والصلاة الاختيارية صلاة مستقل. يعني فأنت مأمور إما بالصلاة الاختيارية فقط أو لاحظوا الطرف الثاني عبارة عن مجموع ماذا، أو أن تأتي بالصلاة الجلوسية ثم بعد ذلك تأتي بالصلاة الاختيارية، عفوا بالصلاة الجلوسية نعم ثم بالصلاة القيامية الاختيارية. إذا لاحظنا هما الطرفان شيخ أحمد، الطرف الأول فقط الصلاة الاختيارية القيامية، إما أن تأتي بالصلاة القيامية أو أن تأتي بالصلاة الجلوسية التي يعقبها وتأتي بعدها الصلاة القيامية. بناء على هذا التصوير هنا، هل القول بالإجزاء أو عدم الإجزاء؟ القول بعدم الإجزاء. لماذا؟ لأنك أنت مأمور إما بالصلاة الاختيارية، والآن أنت لم تأتي بالصلاة الاختيارية فلم تحقق الطرف الأول، أو أنت مأمور بالصلاة الجلوسية التي تأتي بعدها الصلاة القيامية. المفروض أن تأتي بالصلاة الجلوسية لكن لم تأتي بعدها بالصلاة القيامية، إذا لم تحقق لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني، فالقول هو عدم الإجزاء. نعم نعم، فيجب عليه الإعادة، فلا بد أن يأتي بالصلاة اختيارية. إذا لا ملزم لنا أن نصور أن طرفي التخيير فقط بين الاختيارية والجلوسية، بل لنا أن نصور أن أطراف التخيير هو الصلاة الاختيارية ومجموعة صلاتين. واضح أو لا؟ قال نعم، ما زال داخل الوقت، ارتفع العذر داخل الوقت فيأتي بها في داخل الوقت، خارج الوقت ما هي عادة، قضاء، القضاء خارج الوقت، الإعادة داخل الوقت. نعم قال وقد حصل فلا موجب له، وإن كان هذان العدلان يعني الأطراف هما، لاحظ ما هما، مجموع الصلاتين من ناحية، هذا هو الطرف الأول. ما معنى مجموع الصلاتين؟ يعني الصلاة الجلوسية ثم بعدها الصلاة، هذا كله طرف واحد. واضح يا أحمد؟ الصلاة الثانية ما هو؟ الصلاة الاختيارية من ناحية أخرى، بمعنى أن المكلف مخير بين أن يصلي من جلوس أولا ومن قيام أخيرا. هذا ضعه بين قوسين، أن يصلي من جلوس أولا ومن قيام أخيرا، هذا كله طرف واحد. الطرف الثاني وبين أن يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت، هذا هو الطرف الثاني. خب الآن ما أحمل السيد بناء على ذلك القول بالإجزاء وعدم الإجزاء في هذه الصورة؟ عدم الإجزاء. لماذا؟ لأنك أنت مأمور بالصلاة الاختيارية المفروض أن تأتي بها، وأنت مأمور بالطرف الثاني وهو صلاة جلوسية بعدها صلاة قيام، وأنت لم تأتي إلا بالصلاة الجلوسية التي لم تأتي بعدها بالصلاة القيامية، إذا لم تحقق لا امتثال للطرف الأول ولا امتثال للطرف، ومقتضى أنك لم تمتثل الأمرين وعدم إجزاء ووجوب الإعادة. فأنت إما يعني على كل حال يجب أن تأتي بالصلاة الاختيارية، لأنك لو جئت بالصلاة الاختيارية حققت امتثال الصلاة الأول وهو الصلاة الاختيارية، ولو جئت بالصلاة الاختيارية حققت الصلاة الثاني، لأنك جئت أولا بالصلاة الجلوسية ثم عقبتها بالصلاة الاختيارية. إذا على كل حال يجب الإتيان بالصلاة الاختيارية القيامية. واضح يا خالد؟ يحقق الواجب. الكلام فيما انه الكلام هو انه جاء فقط بالصلاة الجلوسية، هل ملزم ان يأتي بالصلاة القيامية او لا؟ نقول بناء على ذلك ملزم بناء على التصوير الثاني. لماذا ملزم؟ للبيان الذي ذكرناه. اذا على كل حال ملزم بخلاف التصوير الاول، فالصلاة ليس ملزما بالاتيان بالصلاة القيامية، لأنه إما أن يأتي من جلوس أو أن يأتي من قيام، فقد جاء من جلوس حقق الطرف الأول. أما التطوير الثاني على كل حال لا بد من أن يأتي بالصلاة القيامية. إذن فالقول عدم الإجزاء ووجوب الإعادة. يقول السيد: هذا القول وهو القول بعدم الإجزاء إنما يصح إذا سلمنا بهذا التصوير، وهو أن يكون الوجوب التخييري وجوب تخييري بين الصلاة الاختيارية وبين الجامع، وبين مجموعة صلاة، لكن هذا التصوير لا نلتزم به. هذا التصوير تصوير ليس صحيحا. التصوير الأول هو التصوير صحيح، وهو أنك مأمور بالصلاة الاختيارية أو بالصلاة الجلوسية. لماذا ليس تصويرا صحيحا؟ لما تقدم في الحلقة الثانية ويأتي إن شاء الله في الأصول العملية، وهو أن الوجوب التخييري يعني وجود طرفين، والتخيير بين الطرفين وبين العدلين وبين البديلين لا بد أن تكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة تباين. نظير إذا قلنا أنت مخير بين الصلاة الجلوسية وبين الصلاة القيامية، يعني مخير بين عدلين متباينين أحدهما مباينا للآخر، بينما في التطوير الثاني نسبة الطرف الأول إلى الثاني ليس نسبة المباين للمباين، بل نسبة الأقل لل، يعني نسبة العموم والخصوص المطلق. أنت مخير بين الصلاة الاختيارية وهو طرف الأقل، وبين مجموعة الصلاتين التي فيها ضمنها الصلاة الجلوسية والاختيارية أيضا، وهذا طرف أكثر. إذا أنت مخير بين طرف أقل وبين طرف أكثر، وهذا التخيير غير معقول، لأن التخيير بين الطرفين لا بد أن يكون تخييريا بين أمرين متباينين وليس بين أقل وأكثر. والتصوير الذي ذكر هو تخيير بين الأقل والأكثر، لأنه تخيير بين الصلاة الاختيارية القيامية وبين مجموعة صلاتين، وهذا تخيير مرجعه إلى الأقل والأكثر، وهو باطل، لأننا ذكرنا في محله أن التخيير بين الأمرين لا بد أن يكون بين أمرين متباينين. قال: فهذا، يقول فهذا تخيير بين الأقل والأكثر وهو مستحيل. لماذا؟ لأن التخيير لا يتصور إلا إذا كان بين أمرين متباينين. فإذا كان التصوير الثاني باطلا يتبين الإجزاء، أي صحة التصوير الأول الذي يناسب عدم وجوب الإعادة والقول بالإجزاء. هذا كلام كبروي. يبقى الكلام في نكتة في هذا الكلام: لماذا نشترط أن يكون التخيير بين أمرين متباينين ولا يجوز كون التخيير بين الأقل والأكثر؟ يعني ما النكتة في ذلك؟ لم يبرز السيد رضوان الله تعالى، إنما قال أن التخيير يجب أن يكون بين أمرين متباينين لا بين الأقل والأكثر. وهي نكتة فأفصح عنها. نعم. لا أقول لماذا يستحيل أن يخير الشارع بين الأقل ولا كان يقول يجب عليك إما أن تفرن 10 مساكين أو تفعل، فهذا تخير بين الأقل والأكثر. يجب عليك إما أن تفعل 9 أو أن تفعل 10. نعم. كيف مشكوك؟ هذا تأخير من طرف أول وطرف ثاني. أو أن يقول يجب عليك أن تأتي إما بتسبيحة واحدة أو بثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة. هذا تأخير بين الأقل وال. لماذا يكون معه مستحيلا؟ ما في يقول لك شيء شكلك أحمد. في الحقيقة والواقع استقرنا الآن 50 دقيقة. النقطة إما أن نبينها أو نلجئها إلى مراجعة الحلقة الثانية أو نلجئها إلى مراجعة إلى دراسة الأصول العملية في مبحث الوجوب التخيير بين الأقل والأكثر. فقط أنا أبين النقطة. حتى الشيخ الأيرواني هو بينها بس تحتاج هو يصح بعد عنها. يعني الشيخ الأيرواني قال هكذا، قال من الواضح أنه إذا قال الأب لوالده إما أن تدرس درس أو تدرس درسين، فإذا درس درسا واحدا إذا حقق الواجب، وإذا حقق الواجب لا معنى أن يؤمر بالدرس الآخر. فدلسة ذلك أن يقال أن التخيير لابد أن يكون بين عدلين، يعني أحدهما عدل للآخر، يعني أحدهما بديل للآخر. هذا معنى التخيير، يعني التخيير بين عدلين، بين بديلين. هذا معنى التخيير. التخيير يعني وجود بديلين، وجود عدلين بين المتباينين. واضح العدلية والبدلية، عدلية واحد الطرفين للآخر. إذا قيل أنت مخير بين الصوم أو الإطعام، أنت مخير بين الإطعام أو العتق أو الصوم، هنا يقال من الواضح أن الإطعام يشكل بمثابة عدل وبديل عن الإطعام، والإطعام عدل وبديل عن الصوم، أحدهما عدل للآخر. إذا وجود تباين هو الذي يحقق العدلية والبديلية، بينما إذا قلنا بالأقل والأكثر لا يحقق العدلية. من الواضح أن 9×9 لا تشكل عدلا لكل 10. 9 بما هي 9 هي موجودة من ضمن 10، لأن 9 ليست إلا عبارة عن 9 وحدات زائد وحدة، فلا تكون كل 9 عدل لتمام 10، فلا تتحقق العدلية ولا تتحقق البدلية. إذا الأقل والأكثر لا يكون الأقل بديلا وعدلا للأكثر. إذا لم تتحقق العدلية والبديلية لا يقال تخير. التخير يعني بين عدلين، بين بديلين، وهذا لا يتحقق إلا بين المتباينين. هذا تصوير سطحي للبيان، وإلا ما هو أدق من في كلمات السيد رضوان الله تعالى عليه يقول، لأنه أساسا يلزم أن يتحقق أحد الطرفين لا محالة، لأن الأقل مأخوذ بشرط لا عن الزيادة، والأكثر هو بشرط شيء، والبشرط لا والبشرط شيء يمكن أن يجتمع، يمكن أن يفرض ثالث لا هو بشرط لا لا هو بشرط شيء، ويمكن أن يفرض ثالث محقق للبشرط شيء والبشرط لا. نعم، البشرط لا والبشرط شيء، فيكون تحقيقهما تحقيقا قهريا أوتوماتيكيا. فإذا كان تحقيقا قهريا أوتوماتيكيا لا يصح الأمر به، وهذا منطبق في مقامنا. بيان هذه النكتة إذا أردنا بيانها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم.